بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مبادئ علم البلاغة. بدأ بمقدمة ناقشناها في الدرس السابق، وثنى بمبادئ علم البلاغة، وهذه هي مقدمة علم، وهي ما يحصل به تصور الفن إجمالا، تسمى مبادئ العلوم. قال: مبادئ علم البلاغة. والمبادئ أي الأمور التي يبتدأ بمعرفتها أولا، الأمور التي يبتدأ بمعرفتها أولا تسمى مبادئ. مبادئ علم البلاغة قبل الشروع في المطلوب، قبل الشروع أي ماذا؟ الدخول في المطلوب. لا بد من تصور علم البلاغة ومعرفة مبادئه، لا بد، هذه من الفضل وجوب اللومي. لا بد من تصور علم البلاغة ومعرفة مبادئه. ما هو التصور؟ معرفة الشيء معرفة إجمالية، معرفة الشيء معرفة إجمالية، هذا أمر واجب. بداية كل فن يجب عليك أن تتصوره، لأن لابد من ألفاظ الوجوب اللغوي. قال: ومعرفة مبادئه، فهذا مما يعين طالب العلم على تحصيل العلم، أن يعرف ماذا، ما هو المقصود. قال: مقيده عفى الله عنه، إن المبادئ فعرفنا عشرة، حدنا موضوعا خذا فثمرة، حكم المسائل الموضع نستمد، سن ونسبة وفضل نعتمد. هذا نظم ماذا؟ مبادئ العلوم بنظم لنفسه. هذا نظم لماذا؟ لأبي زياد محمد بن سعيد البحيري. قال: إن المبادئ فعرفنا عشرة، حدنا موضوعا خذا فثمرة، حكم المسائل الوضع نستمد، اسما ونسبة وفضلا نعتمد. قال: أولا حده، البلاغة لغة حسن البيان، حسن البيان، وهي على وزن فعالة. بلاغة مصدر بلغة، يبلغ بلاغة، هو بليغ، بلغة وبل فعل، هذه تأتي لمن؟ تأتي في أفعال الاتصاف. فعل هذه تأتي في أفعال الاتصاف، فعل كرم تصاحب الكرم، بلغة تصاحب البلاغة، لؤم تصاحب اللؤم، قبح تصاحب القبح، حسن تفق بالحسن، إلى آخره وزن فعل. قال: فهو بليغ، هذا فعيل، وأغلب الأوصاف أي فعل على وزن فعل أغلب أو أغلب الأوصاف فيه صفة مشبهة، وأكثرها ما كان على وزن فعيل. كرم فهو كريم، لؤم فهو لئيم، بلغ فهو بليغ، كثير. قال: فهو بليغ، هذا على أغلب الأوصاف من فعل. ما هو أغلب الأوصاف من فعل؟ فعيل، فعيل. قال: واصطلاحا ملكة، ملكة، والملكة يعني لا يصل إليها الشخص إلا بالدربة والتأهل والممارسة، فهي لا تأتي يعني مثلا من الدرس الأول، الدرس الأول يحصل لك به خير، والدرس الذي بعده، والدرس الذي بعده، حتى فأحيانا الملكة تأتي مع الدروس التي درستها، أحيانا الملكة لا تأتي إلا بعد ماذا؟ بعد مراجعة الدروس، عن مراجعة الدروس ثم يراجعها. بعضهم ربما ما تأتيه الملكة إلا مع الاطلاع، ينظر ماذا قال الأوائل وماذا قال الأواخر، وينظر الكتب يعني كتب في هذا الباب. وعلم البلاغة علم شهر يكفيك دهر، علم البلاغة علم شهرك فيه دار، يعني علم، يعني من أتقن كتابا واحدا ثم أخذ يحتاج إلى طول قراءة وطول ممارسة وسعة اطلاع، هذا أما معلوماته فلو أخذت مثلا معلومات هذا الكتاب فقط دراسة ثم بعدها أردت أن تواصل بنفسك، يعني تقرأ مثلا، يعني تقرأ كتب من أجر الملكة، ونحن يعني يحسن بالإخوة أن يكون مع كل أخ كتاب المترادفات وكتاب تذكرة الحفاظ بمترادف الألفاظ وكتاب يعني مقامات الحريري، هذا المفروض، هذه نحن ندرس بلاغة لابد أن تكون هذه الثلاثة معنا، من أجل ماذا؟ الملكة، ملكة القراءة. أما المدرس مثلا يعطي الفائدة وكذا يعني تبقى أشياء. قال: واصطلاحا ملكة يستطيع بها المتكلم أن يأتي بكلامه مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحته. هذا تعريف البلاغة، تكتب عليه تعريف، تنقل التعريفات على حدة وتجعل لك دفترا خاصا تقسم فيه الفوائد العشر: تعريفات، تقسيمات، تعليلات، الإجماعات، الشروط، الأركان، الضوابط، القواعد المضطردة، الفوائد المتشابهة، الفروق إلى آخرها، الفوائد العشر. فترتب دفتر، وما تنقل من فائدة إلا للحفظ. هذا دفتر الفوائد العشر، دفتر الفوائد العشر التي هي فوائد للحفظ، معنى لا يفرط فيها، إذا نقلتها بالكتاب ما هم قرر نقل، تنقلها من أجل تثبت ثم تحفظ الفائدة. فمثلا يمر بنا مثلا ربما يعني أكثر من 200 تعريف داخل هذا الكتاب، أكثر من 200 تعريف داخل هذا الكتاب، يعني مما يمر بنا ومما مثلا سيكون ربما في التعليق. طيب، هذه تعريفات علم البلاغة، هذه تناطح به الجبال، يعني عندك في علم البلاغة كذا كذا تعريف، عندك شروط كذا، عندك أركان، عندك فروق، يعني أشياء ثروة علمية. والعلوم تحتاج إلى كد، خاصة ماذا؟ بدايات العلوم، علم كامل جديد على ذهنك، بلا شك أنك تحتاج ماذا؟ بذل جهد. وكان الإمام الشافعي يسمى الفقرات التي تدرس في العلم أول مرة يسميها ماذا؟ نفرات العلم، يسميها نفرات. لذلك يقول ماذا؟ فإن رسوب العلم في نفراته، تصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، يعني يقول رسوب هو السقوط في العلم، وأصله من الرواسب، وهي الأقذاء التي تكون في الماء فتسقط إلى أسفل الإناء، فسمي السقوط في العلم كسقوط إيش؟ تلك الرواسب إلى أسفل رواسب. قال: والبلاغ من الناس من كان فصيحا طلق اللسان سريعا الخطاب. قال: في اللسان، يعني نقول للأول صفحة 345 بلغة، مادة بلغة، الباء واللام والغين. قال: والبلاغة الفصاحة، والبلغ البلغ من الرجال، قال بلغ على وزن ماذا؟ فعل، صيغة مشبهة، وبلغ على وزن ايش؟ فعل صيغة مشبهة، والبليغ والبليغ على وزن فعيل صفة مشبهة صيغة مشبهة صيغة مشبهة. قال ورجل بليغ وبلغ حسن الكلام، حسن الكلام فصيحه يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه. ما معنى كنه؟ حقيقة، حقيقة في قلبه. قال كنه ما في قلبه، والجمع بلغاء، وبليغ جمعه بلغاء. الألف في بلغاء، الألف في بلغاء هل هي ألف تأنيث أو ليست ألف تأنيث؟ عند من؟ من درس معنا المدخل إلى علم الصرف؟ عنده ألف تأنيث. بماذا عرفتها؟ ما يهمنا ألف مقصورة ألف هندودة، هي ألف تأنيث إما مقصورة أو ألف تأنيث هندودة، لكن أريد الضابط. قبل ثلاث أحرف بعد حرف، قبل الألف ثلاث أحرف وما أكثر وبعد حرف. طيب عندك يا أخ سليمان؟ قبل الألف ثلاثة أصول، قبل الألف ثلاثة أصول. ألف التأنيث دائما قبلها ثلاثة أحرف أصول، لابد أو فأكثر، لابد أن نقيد بالأصول لله درس. أما الهمزة وعدمها، إن وجدت بعدها همزة فهي الممدودة، لأن الهمز من أسباب المد، لأن المد له ماذا؟ له سببان، المد له سببان، سكون أو همز. طيب قال والجمع بلغاء، بلغاء لا تنمون. قال وقد بلغ بلا بالضم بلاغة أي صار بليغا، مثل كرم صار كريما، وعظم صار عظيما. قال وقول بليغ بالغ، ما معنى قول بليغ بالغ؟ يعني بالغ أي بالغ كنه ما في القلب، أو بالغ يعني بالغ في التأثير، بالغ هذه الصفة قول بليغ، قولا مبتدا وبالغ خبر. وأما بليغ الأولى ما هي؟ صفة مبتدا، بليغ صفة مبتدا وبالغ خبر. أي هذا القول البليغ من صفته أنه بالغ، أي واصل إلى القلب. قال وأصل مادة بلغ من الوصول إلى الشيء، والبليغ يبلغ بها ما يريده بوصوله للمعنى، فلا مانع من أن تكون البلاغة اسما من بلغ يبلغ بلوغا، بلوغا يعني المصدر. قال ثانيا موضوع الأساليب العربية، موضوعه الأساليب العربية ومراعاة المقام الذي ينبغي أن يؤتى فيه بتركيب معين، مراعاة المقام أسلوب العربي، يعني بمعنى التراكيب، ماذا؟ تراكيب الجمل العربية. فموضوع علم البلاغة وغايتها معرفة معنى الجمل العربية تفصيلا، والجمل العربية هي التراكيب، التراكيب الجمل المركبة. والأساليب الأسلوب المنحى من مناحي التعبير، المنحى من مناحي التعبير نسميه أسلوبا، منحى من مناحي التعبير. ها عندنا أسلوب علمي، عندنا أسلوب أدبي، عندنا أسلوب خطابي، وكل مقام له دوره، كل مقام له دوره. قال ثالثا ثمراته، ثمراته. قال أولا يعينك على فهم القرآن الكريم والسنة النبوية، هذا هو أصل هذا بيت القصيد، ويعني يعني الأمر المقصود المراد لذاته، عين الإعانة على فهم القرآن الكريم والسنة النبوية. وهذا ثانيا يعين المتكلم على الإتيان بتراكيب بليغة. قال بتراكيب بليغة، يعين المتكلم على الإتيان بتراكيب بليغة من الشعر والنثر. تراكيب، تراكيب على وزن ماذا؟ فاعيل. سأمتال شمال. قال بتراكيب بليغة من الشعر والنثر. قال ثالثا يعين القارئ على تمييز الكلام الفصيح من غير الفصيح، فالذي مثلا يعني يطرب لصوت البلبل والعندليب وينفر يعني من بعض الأصوات المزعجة، بالطبع هذا يعني في الأصوات، أصوات يعني منها ما هو يعني جميل ومنها ما هو غير جميل، منها ما هي أصوات ارتاح إليها، أصوات افزع منها. طيب كذلك خذها فائدة في الكلام العربي، فالكلام الذي نحن نتكلمه هو عبارة عن ماذا؟ عن أصوات، اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا هو تعريف الجملة العربية. الجملة العربية هي لفظ مركب مفيد بالوضع، جملة عربية، واللفظ لا يكون إلا ماذا؟ صوت مشتمل على أحرف هجائية. طيب هذا الكلام، فالكلام البليغ هناك كلام يعني مؤنس، هناك كلام ماذا؟ يعني كلام مزعج. فيعني بالطبع أنك تأنس للكلام المؤنس يؤثر على النفس أنسا، يعني بينما الكلام يعني المزعج يؤثر في النفس انكماشا تماما وانزعاجا، هذا هو. فبلا شك والأشياء في الدنيا يعني ماذا؟ لها لكل شيء جعل الله له قدر، جعل الله لكل شيء قدرا. فقد يعني مثلا يجتمع نائمان أحدهما بقرب الآخر، أحد يرى في نومه يعني جملا يلاحقه، يعني هو الآخر يرى أنه يعني في عرس تزوج، فمحال عند استيقاظهما أن ذلك لا يؤثر على صفحات وجههما. فالذي يرى الجمل يتابعه يقوم وبطنه تشتكي من الألم والخوف، والذي ماذا؟ والذي يرى أنه عريسا يقوم عيونه هادئة جدا، يعني ما تأثر من زعج. طيب هذا يا أخوة، هذه التأثيرات نفسها يعني تأثر في الكلام، يعني في الكلام التأثيرات التي نلمسها في هذه الأشياء، الكلمات لها نفس التأثير، نفس التأثير تماما، هذا هو. فهو يعين القارئ على تمييز الكلام الفصيح من غير الفصيح. يعني رجل يعني كان يريد أن يبر بأمه لكن أخطأ طريق البر، يعني كتب دعاء وعلقه على باب مسجد بغداد، مسجد مدينة السلام، فتسبب هذا الدعاء، كان هذا الدعاء ماذا؟ عقوقا، رام نفعا فضر من غير قصد، من البر ما يكون عقوقا. كتب في ورقة علقها على باب هذا المسجد وعلى طريق المسجد، وإن كان تعليق الدعاء نفسه ما هو مشروع، لكن انظر إلى حال الرجل، كتب فيه يعني رحم الله امرأ دعا لامرأة عن قحلة مشقالة مليت بأكل الطرموق فأصابها من أجله الاستمصال بأن يمن الله عليها بالإطرعشاش ولا بالغشاش. وكان الذي يقراها يقول لا رحمه الله لا رحم أمه. فكان يعني بدل أن يكون برا ما بصار حقوقا يعني قال لا رحمك الله لا رحم أمك. يعني ما هذا الكلام؟ طيب هكذا يعني هالكلام يعني له تأثيره إيجابا وسلبا إيجابا وسلبا. أستطيع أن تعرف الكلام الفصيح من غير الفصيح. فالبليغ بمعنى يوصل بحسن الخطاب وسهولة الألفاظ يوصل المعاني إلى القلوب. هذا هو. إذن هذا الثالث يعين القارئ على تمييز الكلام الفصيح من غير الفصيح. رابعا يعين المتكلم على صياغة كلامه مراعيا للمقام ومناسبا للحال. طيب يزور مريضا يزور مثلا مريضا طيب يزور مريض زيارة المريض من مقامات ماذا التي تستدعي الاختصار. طيب هي من المقامات التي تستدعي البشرى. فهمتم؟ زار مريضا مثلا مصاب بالسرطان الله المستعان، أما هذا المرض فقد يعني أباد ثلث العالم، يعني قتل المريض قبل أن يموت أن يقتله السرطان، قتله قبل أن يقتله السرطان. تقول يعني هذا مريض، تقول يعني هذا يعني هذا أخي السرطان هذه الأورام قتلت ثلث العالم. يا سبحان ربي، يعني يؤثر جدا سلبا. بينما يعني ماذا أنت لما تأتيه وكذا إنسان مصاب قل له يا أخي الشفاء بيد الله، فكم حالات شفيت بدعوة وكم من سقيم عجز الأطباء عن علاجه فتوضأ وصلى ودعا ربه فكشف الله ما به، وآخر كذا وآخر كذا وآخر كذا. وتذكر قصصا من هذا، يكون المقام مقام يعني بعث النفس وتشجيعها وتصبير الرجل على ماذا؟ على احتمال ما به، على احتمال ما به من ماذا؟ يعني من المرض. فالنفسية لها دورها، لها دورها في احتمال ماذا؟ احتمال المرض وخفة البدن. والله المستعان. الله المستعان. قال خامسا فلا بد من المراعاة للمقام والمناسبة للحال. خامسا يعين على نقد النصوص الأدبية بطريقة سليمة. نأتي إلى نص أدبي يعني ننقده الله المستعان. طيب رابعا نسبته أحد علوم العربية ونسبته إلى غيره من علوم التباين، يعني نسبة التباين يعني علم مستقل يختلف عن بقية العلوم وربما اشترك مع غيره من العلوم في بعض المباحث. قال خامسا فضله من أفضل علوم اللسان، فبه تدرك الإعجاز العلمي في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإعجاز العلم الخبري يعني البلاغي، لا الإعجاز الذي يدندن به أصحاب إيش الهيئة الجديدة والقديمة، كلاهما لا خير فيه. قال سادسا واضعه ينقسم علم البلاغة إلى علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. أما علم المعاني فأول من وضع أسسه هم النحاة، هم النحاة كالخليل وسيبويه وغيرهما، ثم تلاهم الجاحظ ثم قدامة بن جعفر. قوله وضع أسسه النحاة يعني كانت تذكر الفائدة البلاغية في النحو ضمنا. وماذا يسمونها؟ لكن يسمونها معاني النحو. مثلا يأتي النحوي مثلا يدرس الجملة فيقول مثلا مبتدا وخبر، ثم يقول الجملة الاسمية تفيد ماذا؟ الثبوت والدوام، ثبوت الدوام، محمد قائم. بينما الجملة الفعلية ماذا تفيد؟ التجدد، يعني فعل وقت دون وقت، أقول يقوم محمد أو قام محمد، يعني في وقت دون آخر، على حسب الفعل الذي تبتدئ به الجملة. فكان يذكر باسم ماذا؟ باسم معاني النحو. قال وأما وضع علم البيان فهو أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مقاس القرآن. ليس عنوان الكتاب مقاس القرآن بمعنى أنه ماذا؟ صرف اللفظ عن ظاهره، وإنما عنوان أبي عبيدة مقاس القرآن أي الأساليب العربية الجائزة الاستعمال في القرآن، أي ما يجوز استعماله لغة، يعني من أساليب القرآن، يعني الأساليب أساليب الجائزة، ليس بمعنى مقاس القرآن يصرف الله عن ظاهره. فأبو عبيدة معمر بن المثنى يعني هو في حدود يعني في حدود الله يعني 100 ثانية، وقولهم فهو أبو عبيدة معمر بن المثنى، لماذا اعتبروه إذا ماضيا؟ إذا كان عنوان الكتاب لا يعني المجاز، نقول الباعث لأبي عبيدة معمر بن المثنى على وضع الكتاب وعلى كتابة المؤلف هي قضية بلاغية ترجع إلى علم البيان، ترجع إلى علم البيان، وهي قضية التشبيه. يعني هناك زنادقة طعنوا في قول الله جل وعلا طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فانبرى أبو عبيدة غيرة لله ولكتابه وألف هذا الكتاب دفاعا عن الأساليب العربية الجائز استعمالها في القرآن. فهمتم لماذا يعتبروها يعني أول من ألف في علم البيان؟ لأن موضوع كتابه مناقشة إيش؟ التشبيه في سورة الصافات طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وعلم البيان هو ماذا؟ هو تشبيه وكناية واستعارة، تشبيه وكناية واستعارة، وبعضهم ماذا أدخل؟ المجاز. فيقول يعني فالتشبيه من مواضع ماذا؟ علم البيان. فاعتبروا أبو عبيدة معلو بن المثنى هو أول من ألف فيه وأول من وضعه، والصواب أنه ليس أول من وضعه، إنما ألف موضوعا مستقلا حول قضايا من قضايا البيان وهي التشبيه الخاص بالآية، خاص بالآية طلعها كأنه رؤوس الشياطين، هذا هو. وأما يعني المعلومات البيانية، مناقشة التشبيهات، مناقشة الاستعارات، مناقشة الكنايات، يعني هذه كانت موجودة في كلام العلماء وكلام البلغاء وكلام الشعراء وكلام الأمراء. فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما يعني الحطيئة يعني هجى رجلا يعني من الصحابة، ماذا قال الحطيئة؟ قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. يعني فأتى عمر الخطاب رضي الله عنه وسأل ماذا؟ سأل حسان ابن ثابت، سأل حسان ابن ثابت يعني أتراه هجى في هذا البيت؟ قال نعم، قال له ما هجى أبدا، ولكنه سلح عليه، سلح على رأسه. يعني هل هجى فقط؟ يعني أضر به وأزرع به أكثر من المستهجى. فكان هذا الأمر وتذوق الأساليب البيانية موجود كناية، فاقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، هذه كناية، والكناية من ماذا؟ من علم البيان، أمر خفي، أمر خفي. فعمر بن الخطاب عرف أن هذا ذم، عرف أن هذا ذم، لكن أراد أن يستثبت من من؟ من حسان مبلغ الذم إلى أين، أي درجة الذم، يعني هل وصلت مرتبة الهجاء؟ فماذا أجاب حسان؟ أنها تجاوزت مرحلة الهجاء يعني بمسافات، وأنها كناية ليست بالسهلة. فقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعني ماذا؟ يعني الطاعم الكاسي، من هو الطاعم؟ بمعنى المطعوم، بمعنى المطعم، والكاسي بمعنى المكسى، يعني ربة البيت، يعني كان ربة بيت جالسة في البيت، لا مفروض عليها الحجاب، لا تخرج من الباب. فمعناه يعني معناه خطير جدا، ما خطير كناية. والله المستعان. والحطية هذا يعني ماذا؟ عمر الخطاب رضي الله عنه يعني أدبه واستعار منه أعراض المسلمين، فلما أدبه واستعار منه أعراض المسلمين ولم يعد يهجو، اشتاق للهجاء مرة أخرى، وكان يتضايق جدا، يريد أن يهجو. فماذا فعل؟ نظر في المرآة، نظر إلى وجهه وكان دميما، ففكر في أمر عمر. قال عمر اشترى مني أعراض الناس، لكن عرضي أنا أفعل فيه ما أريد. هجى نفسه، هجى نفسه، قال أرى لي وجها أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بسوء، فما أدري لمن أنا قائله. احتار، ثم قال أرى لي وجها قبح الله خلقه وقبح من وجهن وقبح حامله. عند ذلك ارتاح، ارتاح، يعني قعد ماذا؟ يعني قعد طيب الناس بعد هذا كله. الله المستعان. الحطايا شأنه شأن. قال وأما علم البديع فيقال أن مواضعه ذكر في سورة التمريض اختلاف حاصل، فيقال أن مواضعه هو الخليفة العباسي ابن المعتزل كتابه البديع، ثم تلاه قدامة بن جعفر. والصواب أنه لم يحصل لقاء بين ابن المعتز ولا بين قدامة بن جعفر، فكلاهما كان في ناحية وزمانهما متقارب. فذاك فقدامة بن جعفر ذكر 20 نوعا بلاغيا في أول كتابه جواهر الألفاظ، قدامة بن جعفر. وابن المعتز ذكر 17 نوعا في كتابه، فحصل توافق في بعض الأمور، في بعض الأمور. والصواب من هذا كله أن ابن المعتز يعني جمع ما تفرق من هذا الأمر. فالكلام على علم البديع، كلام علم البديع كان موجودا، كان موجودا، كان موجودا في ثنايا الكتب، والقضايا فيه موجودة، قضايا فيه موجودة، لكن جمعه كتأليف مستقل وهي مستقلة في موضع واحد. الله المستعان. طيب هذا ابن المعتز، جماعة كفن المستقل. طيب وقدامى بن جعفر أيضا جمع أشياء منه لا بتالي مستقل، وإنما في أول كتابه جواهر الألفاظ. ها قدامى بن جعفر. قال أما عبد القاهر الجرجاني فهو الذي وضع لبنة هذه العلوم في كتابه دلائل الإعجاز، هذا في علم المعاني، وأسرار البلاغة هذا في علم البيان، وأما علم البديع فما يتعلق بالمعنى ذكره في دلائل الإعجاز تابع لعلم المعاني، وما يتعلق بالألفاظ ذكره في أسرار البلاغة تبعا لمن؟ يعني تبعا للبيان، تبعا لدلالة الألفاظ. فدلائل الإعجاز وأسرار البلاغة يعني نستطيع أن نقول قوله وضع لبنة هذه العلوم أي جمع ما تفرق منها، جمع ما تفرق منها. فأول كتاب شمل جميع القضايا البلاغية في المعاني دلائل الإعجاز، وأول كتاب شمل جميع قضايا البيان هو أسرار البلاغة. إذن ماذا نستطيع أن نقول؟ ما هو دور عبد القاهر الجرجاني في البلاغة؟ يعني جمع ما تفرق في الكتب واستيفاء المباحث، فهو أول من ألف كتبا استوفت المناحي والمسائل البلاغية. وليس معناه أنه مبتكر، لا، القضايا وبعض المؤلفات وبعض الإشارات كانت موجودة، كانت موجودة. قال ولم تسمى، قال ولم تكن تسمى هذه العلوم مثل الأسماء فاثنى علم المعاني كان يسمى علم المعاني، كان يسمى معاني النحو. أحسن من ألف في معاني النحو فربط بين الأساليب النحوية والأساليب البلاغية هو الشيخ صالح السامرائي، له كتاب في 4 مجلدات سماها معاني النحو. هذا كتاب لا يستغني عنه، لا يستغني عنه دارس في علم البلاغة أو باحث فيها أو مدرس فيها، كتاب جميل. قال سابعا اسمه يسمى علم البلاغة ويسمى علم البيان من باب تسمية الشيء بجزئه كتسمية الإنسان بالرقبة، وقد يسمى علم البديع، علم البديع. قال ويرى بعضهم علم البديع من علم البيان، يذكره كثير من العلماء ضمن ماذا؟ ضمن مسائل البيان. قال ثامن استمداده يستمد من الكتاب والسنة ولسان العرب. تاسعا حكمه فرض كفاية على الأمة، وقد يتعين على المجتهد إذا توقف مسألة معينة أو فتوى على شيء منه، يعني لا يتعين حكمه إلا في 3 مسائل: من تصدر لطلب العلم والتعليم الفتية، ومن تصدر لتفسير القرآن، ومن لم يوجد من بلده إلا هو. وأما ما عليه فهو على سبيل ماذا؟ على سبيل الكفاية. عند قوله استمداد يستمد من الكتاب والسنة ولسان العرب، نعم، ولم تأسس هذه البلاغة ولم يتكلم في البلاغة إلا لمعرفة ماذا؟ إلا لمعرفة إعجاز العرب، إعجاز القرآن للعرب، أن يأتوا يعني بسورة منه بعشر سور بمثله. فأصل علم البلاغة أسس لخدمة القرآن الكريم وفهم معانيه. ثم ماذا فعل؟ يعني أتى بعض المبتدعة وحرف علم البلاغة عن جدة الصواب، فجعله ماذا؟ سخره لنصرة التمشعر جماعة، وسخره لنصرة الماتريدية جماعة أخرى، وسخره لنصرة الاعتزال جماعة ثالثة، صارت تمشعر واعتزال ما تريدية، وكل يكتب علم البلاغة إلى طرفه، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فصارت البلاغة في شعب، وهم مع بدعهم ما لهم في واد آخر، فصارت بارك الله فيكم حال البلاغة مع المبتدعة من أشاعر وماتريدية واعتزال، صارت البلاغة صاروا ينعقون في وادي الثعالب، وصارت البلاغة تبكي حزنا وأسفا في الوادي المقدس طوى، فراحت البلاغة في جهة وهم راحوا في نصرة البدع إلى جهة أخرى، والله المستعان. قال عاشر المسائل، مسائل هذا الفن، مسائل جمع مسألة، والمسألة اسم فعل من السؤال وهو الطلب، والصلاحا اسم لما يبرهن عليه من العلم. قال مسائل هذا العلم تشمل ثلاثة علوم، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، ومنها على سبيل المثال أحوال المسند والمسند إليه والإجازة والإطناب والقصر والإنشاء والاستعارة والتشبيه والبيان والمشاكلة والسرقات الشعرية إلى آخره. طيب، هذا هو درس اليوم، وهو في مبادئ العلم العشرة، وغدا نسمع البيتين اللتان أتى بهما المؤلف ونراجع شيئا منه إن شاء الله.